الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن متن الإعراب عن قواعد الإعراب للإمام النحوي بن هشام الذي قال عنه ابن خلدون: ما زلنا نسمع ونحن بالمغرب أنه ظهر بمصر عالم بالعربية يقال له ابن هشام أنحى من سيبويه. هذا المتن متن عظيم النفع، كثرت شروحه وأنظامه، اشتمل على نكت وقواعد مهمة في علم النحو. وقد ذكر ابن هشام في مون اللبيب أنه لما أنشأ هذه المقدمة الصغرى الإعراب عن قواعد الإعراب حسن موقعها عند أولي الألباب وسار نفعها في جماعة الطلاب. وفائدة متن قواعد الإعراب على وجه الاختصار أنه اعتنى بأبواب تشتتت وتفرقت في متون النحو وكتبه، فأعاد صياغتها وجمعها لك في مكان واحد. نعم، تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه ولوالديه وللسامعين والحاضرين. أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. أما بعد، حمد الله حق حمده والصلاة والسلام. أما بعد، حمد الله حق حمده. أما بعد، حمد الله حق حمده والصلاة والسلام على سيدنا وعبده محمد وآله من بعده. فهذه فوائد جلية في قواعد الإعراب تقتفي بمتأملها جادة الصواب وتطلعه في الأمد القصير على نكت كثير من الأبواب. عملتها عمل من طب لمن حب وسميتها بالإعراب على عن قواعد الإعراب. ومن الله أستمد التوفيق والهداية إلى أقوم طريق بمنه وكرمه، وتنحصر في أربعة أبواب. الباب الأول في الجملة، وفيه أربعة مسائل. المسألة الأولى في شرحها: اعلم أن اللفظ المفيد يسمى كلاما وجملة، ونعني بالمفيد ما يحسن السكوت عليه، وأن الجملة أعم من الكلام، فكل كلام جملة ولا ينعكس. ألا ترى أن نحو إن قام زيد في قوله في قولك إن قام زيد قام عمرو يسمى قام زيد إن قام زيد. ألا ترى أن نحو قام زيد بدون إن؟ ليس نعم بدون إن. قام زيد من قولك إن قام زيد قام عمرو يسمى جملة ولا يسمى كلاما، لأنه لا يحسن السكوت عليه، وكذلك القول في جملة الجواب. ثم الجملة تسمى اسمية إن اسمية ثم الجملة تسمى اسمية إن بدأت باسم كزيد قائم، وإن زيدا قائم إن زيد وإن زيدا قائم وهل زيد قائم وما زيد قائما، وفعلية إن بدأت بفعل كقام زيد وهل قام زيد. زيدا ضربته ويا عبد الله، لأن التقدير ضربت زيدا ضربته وأدعو عبد الله. وإذا قيل زيد أبوه غلامه منطلق، فزيد مبتدأ أول وأبوه مبتدأ ثان، وغلامه مبتدأ ثالث ومنطلق خبر الثالث، والثالث خبره خبر الثاني، والثالث وخبره والثالث وخبره خبر الثاني، والثاني خبره خبر الأول، ويسمى المجموع جملة كبرى. وغلامه منطلق جملة صغرى، وأبوه غلامه منطلق جملة كبرى بالنسبة إلى غلامه منطلق وصغرى بالنسبة إلى زيد. ومثله لكنه والله ربي، إذ أصله لكن أنا، وإلا لقيل لكنه. أحسنتم، بارك الله فيك. قال ابن هشام رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. أما بعد، حمد الله حق حمده، والصلاة والسلام على سيدنا وعبده محمد وآله من بعده. هنا ينبغي الوقف بالسكون ليتبين المحسن اللفظي وهو السجع. أما بعد، حمد الله حق حمده، والصلاة والسلام على سيدنا وعبده محمد وآله من بعده. هنا ينبغي الوقف بالسكون ليتبين المحسن اللفظي وهو السجع. قال في الجوهر المكنون: ومطلقا أعجازه تسكن. فهذه فوائد جليلة أي عظيمة في قواعد الإعراب. القاعدة قضية كلية يتعرف منها أحكام جزئياتها. والإعراب هنا بالمعنى الاصطلاحي المقصود به علم النحو، تقتفي الاقتفاء الاتباع، والمقصود أن قواعد الإعراب هذه تسلك بمتأملها جادة الصواب، والجادة معظم الطريق، وتطلعه في الأمد القصير على نكت كثير من الأبواب. النكت جمع نكتة، وهي المسألة الدقيقة التي تحتاج إلى فكر وإمعان نظر. أصلها من نكت الأرض إذا أثارها بقضيب ونحوه. كذلك العالم يكد ذهنه ليستخرج هذه الفوائد الدقيقة. عملتها عمل من طب لمن حب. الطب الحاذق، قال علقمة الفحل: فإن تسألوني بالنساء فإنني بصير بأدواء النساء طبيب. وحب لغة في أحب، والأكثر استعمال أحب، لكنه استعمل حب هنا لمزاوجة طب. والمعنى: عملتها عمل حاذق لإنسان يحبه. والحاذق لا شك أنه يتقن عمله، فكيف إذا كان عمله لإنسان يحبه؟ هذا أدعى للإتقان، وهو مثل يضرب عند العرب في التونق، في التنوق في الحاجة واحتمال التعب فيها. يضرب في التنوق في الحاجة والمبالغة في تحسينها واحتمال التعب فيها. قال: وسميتها بالإعراب، الإعراب التبيين عن قواعد الإعراب. هنا أيضا يعني يوقف على الإعراب الأولى والثانية ليتبين السجع. وسميتها بالإعراب عن قواعد الإعراب. ومن الله أستمد التوفيق، أستمد أطلب المدد، وقدم المعمولة لإفادة الحصر. والتوفيق شرح الصدر لقبول الحق وضده الخذلان. وقد قال ابن القيم في المدارج: أجمع العارفون بالله على أن التوفيق ألا يكلك الله إلى نفسك، وأن الخذلان أن يكلك الله إلى نفسك. ومن الله أستمد التوفيق والهداية إلى أقوم طريق بمنه وكرمه. قال: وينحصر في أربعة أبواب. الأبواب الأربعة هي الجملة وأحكامها، والجار والمجرور، وتفسير كلمات يحتاجها المعرب، والإشارة إلى عبارات محررة. قال رحمه الله: الباب الأول في الجملة وأحكامها، وفيه أربع مسائل. المسألة الأولى في شرحها. هذه المسألة الأولى سيشرح فيها معنى الجملة والكلام، وسيذكر الفرق بينهما، ثم سيقسم الجملة إلى اسمية وفعلية، ثم سيذكر الجملة الصغرى والكبرى وذات الاعتبارين. قال: اعلم أن اللفظ المفيد يسمى كلاما وجملة. يسمى كلاما لوجود الفائدة، ويسمى جملة لوجود التركيب الإسنادي. كل تركيب إسنادي، كل تركيب فيه مسند ومسند إليه، فهو جملة. قال: ونعني بالمفيد ما يحسن السكوت عليه. مثلا قولك: قام زيد، قام زيد، هل هذا جملة؟ نعم. نعم جملة، أحسنت، لوجود التركيب الإسنادي. وهل هو كلام؟ نعم، لوجود الفائدة، يحسن السكوت عليه، أحسنت. إن قام زيد، هل هو جملة؟ نعم. نعم جملة. نعم جملة. لوجود التركيب الإسنادي. هل هو كلام؟ ليس بكلام، أحسنت. لماذا؟ أحسنت. نعم، لعدم الفائدة. طيب، قوله تعالى: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. إذا وقفت هنا، إذا وقفت هنا إلى هذا الموضع، هل هو جملة؟ لماذا جملة؟ ليس عندنا إلا اسم إن ما عطف عليه. نعم، لا يوجد تركيب إسنادي. أحسن، لا يوجد تركيب إسنادي هنا، وهو أيضا ليس بكلام لآدم الفاعل. نعم أحسنت. قال رحمه الله تعالى: ونعني بالمفيد ما يحسن السكوت عليه، وأن الجملة أعم من الكلام، فكل كلام جملة ولا ينعكس. الجملة تطلق على المفيد وعلى غير المفيد إذا كان مركبا إسناديا، أما الكلام فلا يطلق إلا على المفيد. ثم استدل لكلامه فقال: ألا ترى أن نحو قام زيد من قولك إن قام زيد قام عمر، قام زيد من هذه الجملة، من إن قام زيد قام عمر، يسمى جملة. لماذا يسمى جملة؟ أحسنتم، لوجود التركيب الإسنادي. ولا يسمى كلاما قال، لأنه لا يحسن السكوت عليه. وكذلك القول في جملة الجواب، يعني في قام عمر، جملة لوجود التركيب الإسنادي، لكنه ليس كلاما. يعني في إذا نظرت إليه في ضمن قولك إن قام زيد قام عمر، قام عمر ليس كلاما. الآن نحن نريد أن نضبط معنى الجملة. إذا ضبطنا معنى الجملة سهل علينا معرفة أحكامها التي ستأتي، فهذا تمهيد للكلام على أحكام الجملة. ثم انتقل إلى تقسيم الجملة إلى اسمية وفعلية. الكلمة التي يمكن أن تبتدئ بها الجملة إما اسم أو فعل أو حرف. إذا بدأت باسم فهي اسمية، وإن بدأت بفعل فهي فعلية. إن بدأت باسم فهي اسمية مثل زيد قائم، وإن بدأت بفعل فهي فعلية مثل قام زيد. وإن بدأت بحرف فألغي الحرف، لا تنظر إلى الحرف، انظر إلى ما بدأت به بعد الحرف. مثلا: هل زيد قائم؟ لا تنظر إلى هل، ما الذي ابتدأت به؟ اسم، إذن هي اسمية. سنت. طيب، هل قام زيد هل اسمية أو فعلية؟ فعلية. سنت. سنت. طيب، إن زيدا قائم اسمية. أحسنت. ما زيد قائمة اسمية كذلك. أحسنت. لزيد قائم، لزيد قائم اسمية. نعم، القاعدة ألغي الحرف وانظر إلى ما بدأت به غير الحرف. طيب، قوله تعالى: ربكم أعلم بكم، اسمية. أحسنت. يغفر الله لكم، فعلية. أحسنتم. هل أتاك حديث الغاشية، فعلية. أحسنتم. فعلية. هل أنتم مجتمعون، اسمية. أحسنتم. اسمية. أحسنتم، بارك الله فيكم. إذن إذا بدأت باسم فهي اسمية، ولا فرق بين أن تبتدأ باسم صريح مثل قولك زيد قائم، أو مؤول، ومنه قوله تعالى: وأن تصوموا خير لكم. لأن التقدير، ما التقدير؟ صوم. نعم، أحسن، صومكم خير لكم أو صيامكم خير لكم. وأيضا قد تبدأ بوصف رافع لمكتفى به: أقائم الزيدان، هذه اسمية. وكذلك إذا بدأت باسم فعل: هيهات العقيق، هذه اسمية أو فعلية؟ هيهات العقيق اسمية. نعم، نعم. كذلك قوله تعالى: عليكم أنفسكم، عليكم اسم فعل، فالجملة اسمية. وإذا بدأت بفعل فهي فعلية، كان فعلا ماضيا ضرب زيد، أو مضارعة يضرب زيد، أو أمر اضرب عمرا، أو كان فعل أمر كقولك اضرب عمرا، ولو كان فعلا جامدا نعم العبد، ولو كان ناقصا كان زيد قائما، هذه عند النحويين جملة فعلية، ولو كان مبنيا المفعول قتل الخراصون. والمعتبر في البدء الرتبة، يعني لو كان الاسم مقدما من تأخير أو الفعل مقدما من تأخير لم يعتبر. فريقا هدى، فريقا هدى، اسمية أو فعلية؟ فعلية. فعلية، أحسنت. فريقا حقه أن يؤخر في صناعة الكلام لأنه مفعول به، والأصل أن يتأخر عن فعله. مثلا والأنعام خلقها، اسمية أو فعلية؟ فعلية. أحسنتم أحسنتم، فعلية، لأن التقدير خلق الأنعام، هذا من باب الاشتغال. طيب قوله تعالى والقمر قدرناه، اسمية أو فعلية؟ فعلية. فعلية، أحسنت. على القراءة الأخرى، على قراءة الرفع، والقمر قدرناه، اسمية أو فعلية؟ اسمية. اسمية، أحسنتم. طيب يا زيد، يا زيد، اسمية أو فعلية؟ فعلية. أحسنتم، لأن التقدير أدعو زيدا، الفعل المحذوف في حكم المذكور. طيب نرجع الآن إلى كلام ابن هشام رحمه الله تعالى، قال ثم الجملة تسمى اسمية إن بدأت باسم كزيد قائم وإن زيدا قائم كما سبق، الحرف ألغه وانظر فيما بعده، وهل زيد قائم كذلك ما زيد قائمة، وفعلية إن بدأت بفعل كقام زيد وهل قام زيد، يلغى الحرف كما سبق، وزيدا ضربته ويا عبد الله، لأن التقدير ضربت زيدا ضربته، الفعل المحذوف في حكم المذكور، وتقدير كذلك في يا عبد الله أدعو عبد الله. ثم انتقل إلى تقسيم الجملة إلى صغرى وكبرى. محل هذه المسألة، مسألة تقسيم الجملة إلى صغرى وكبرى، محلها في مبتدأ أخبرت عنه بجملة، هذا محلها، محلها في مبتدأ أخبرت عنه بجملة، مثلا زيد قام أبوه. فإذا كانت عندك جملة اسمية والخبر مفرد ليس بجملة، لم تدخل معنا زيد قائم، الخبر هنا مفرد، هذه غير داخلة معنا في الصغرى والكبرى. وكذلك إذا كانت عندك جملة فعلية يقوم زيد، لم تكن محلا لمسألتنا، مسألتنا محلها مبتدأ أخبرت عنه بجملة، محل مسألة الصغرى والكبرى في جملة اسمية وقع خبرها جملة. الجملة التي خبرها جملة هي الكبرى، الجملة التي خبرها جملة هي الكبرى، والجملة المخبر بها عن مبتدأ هي الصغرى. الكبرى هي التي خبرها جملة، والصغرى هي المخبر بها عن مبتدأ. وبالمثال يتضح، زيد قام أبوه، زيد قام أبوه، هذه كلها تسمى كبرى لأن خبرها جملة، قام أبوه هو الخبر، وجملة قام أبوه تسمى صغرى لأنها جملة وقعت خبرا عن مبتدأ. طيب لو طبقنا هذا على زيد أبوه قائم، زيد قام أبوه صغرى جملة فعلية، زيد أبوه قائم الصغرى جملة اسمية، أين الجملة الكبرى في المثال الثاني زيد أبوه قائم؟ نعم زيد أبوه قائم، أحسنتم. والصغرى أبوه قائم، أحسنتم، جملة أبوه قائم. طيب نصير الآن إلى كلام ابن هشام رحمه الله تعالى، وإذا قيل زيد أبوه غلامه منطلق، فزيد مبتدأ أول وأبوه مبتدأ ثان وغلامه مبتدأ ثالث ومنطلق خبر الثالث وهو غلامه، والثالث وخبره، الثالث وخبره هو غلامه منطلق، والثالث وخبره خبر الثاني، المبتدأ الثاني أبوه، قال والثاني وخبره، يعني المبتدأ الثاني، يعني المبتدأ الثانية وخبره الذي هو يعني هو أبوه غلامه منطلق، قال والثاني وخبره خبر الأول، المبتدأ الأول هو زيد، قال ويسمى المجموع جملة كبرى، المجموع هو زيد أبوه غلامه منطلق، يسمى هذا المجموع جملة كبرى، وغلامه منطلق جملة صغرى، يسمى جملة صغرى، وأبوه غلامه منطلق، هذه ذات الاعتبارين، أبوه غلامه منطلق جملة كبرى بالنسبة إلى غلامه منطلق لكون خبرها جملة، وصغرى بالنسبة إلى زيد لكونها وقعت خبرا عن مبتدأ. إذن انظر إلى قوله زيد أبوه غلامه منطلق. زيد أبوه غلامه منطلق هذه جملة كبرى، غلامه منطلق هذه صغرى، أبوه غلامه منطلق هي كبرى بالنسبة إلى غلامه منطلق وصغرى بالنسبة إلى زيد. قال رحمه الله: ومثله لكنه والله ربي، ومثله مثل هذا الذي ذكر فيما سبق من ما فيه جملة كبرى وصغرى وذات اعتبارين، لكنه والله ربي، إذ أصله لكن أنا، يعني لكن أنا هو الله ربي. أنا مبتدأ أول، هو مبتدأ ثان، الله اسم كريم مبتدأ ثالث، ربي ما إعرابها؟ نعم أحسنتم، خبر المبتدأ الثالث. الله ربي أحسنت أحسنت خبر المبتدأ الثاني. هو الله ربي نعم خبر المبتدأ الأول أنا. إذن عندنا هنا جملة كبرى ليس غير، ما هي؟ لا توصف إلا بأنها كبرى. أنا هو الله ربي، أنا هو الله ربي، أنا هو الله ربي. وعندنا جملة صغرى ليس غير، لا توصف إلا بأنها صغرى، ما هي؟ أحسنت، الله ربي، الله ربي. وعندنا جملة كبرى باعتبار وصغرى باعتبار، ما هي؟ هو الله ربي، هو الله ربي. كبرى بالنسبة إلى لا أنا كبرى بالنسبة إلى الله ربي. أحسنت، كبرى بالنسبة إلى الله ربي لكونها خبرها جملة، وصغرى بالنسبة إلى أنا، أحسنت، لكونها وقعت خبرا عنه. إذن هذا قوله: ومثله لكن هو الله ربي، إذ أصله لكن أنا، وإلا لقيل لكنه، يقول إذ أصله لكن أنا، لكن أصلها لكن أنا، حذفت الهمزة وأضغمت نون لكن في نون أنا فصارت حرفا واحدا مشددة، لكن هو الله ربي. ولكن يعني ما نطق بالألف التي ألف أنا، لأن هذا هو الأكثر في الكلام، الأكثر في الكلام حذفها وصلا، قال أنا يوسف ما أتي بالألف، وقد قرئ بإثباتها وحذفها في المتواتر، لكنه هو الله ربي، لكنه هو الله ربي، قرئ بحذفها وإثباتها. لكن بقي قوله: وإلا لقيل لكنه، هو يريد أن يقول إنها ليست لكن التي للاستدراك التي هي من أخوات إن، ولو كانت لكن التي للاستدراك لو كانت كذلك لقيل لكنه، لو كانت مشددة لوجب أن يقال لكنه، لأن اسمها إذا كان ضميرا وجب اتصاله بها، فليست هي لكن التي للاستدراك التي هي من أخوات إن، لا، هذه هي المخففة من الثقيلة، لكن هذا آخره. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا، حفظكم الله، جزاكم الله خيرا. سبحانك الله وحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.